يا غادي روح وخليك ماكي لي يا ماني لي يا ديري كلي جامي عرفتيني ما تيديش تعيطي لي وحلل وليلك راني ندمان اللي عرفتك تفكري باللي جامي دريتك شايني كي ناسيتك وحلل وليلك راني ندمان اللي عرفتك تفكري باللي جامي دريتك والحوش طه صاحبي الطيروش وسامة صاحبي والقلال نبيل صاحبي الصونو المهدي الوا زهير صاحبي البازيس محمد الديرة مفهم سموحة محمد يانيزوا قديرو صاحبي الماشير نجيد سنتيمال حي ايا شاي شاي شاي كاين انتيا خصني وحده تتهلا فيا نعاود حياتي من الاول راه لا يوصلني باش نحلل ما خصنيش وحده كيما انتيا خصني وحده تتهلا فيا من الاول الله لا يوصلني باش نحلل يا يا يا يا شايني كي ناسيتك وحلل وليلك راني ندمان اللي عرفتك شكري باللي جامي دريتك شايني كي ناسيتك وحلل وليلك راني ندمان اللي عرفتك شكري باللي جامي دريتك مصطفى صاحبي الديازال والاساتذه حسين صاحبي الغرب شمس واو بيشو حمزه صاحبي باكا ابراهيم عنقال والاذاعه وغالي حركه ايوب وباكيرا مسرور جيزي وهاشم الشهر وشي واتسوف واتسوف كاع حمزه صاحبي ستيكاج بيشو ستيكاج صحوني عليك الحباب يا بلي معاك نشبع غير عذاب مازالني صغير وشباب يا اللي بلعتي في وجهي الباب صحوني عليك الصحاب وحلل وليلك راني حشمان اللي عرفتك شكري باللي جامي حقرتك حيها شايني كي ناسيتك وحلل وليلك راني ندمان اللي عرفتك شكري باللي جامي دريتك يا أسامة وعاد وحمد وكروستي إسلام صاحبي الشينوي أمين إيبيزا وعدنانو رحيم رحيمو نزهر باريني وصليفة الحيدو سي كمال وشاك ياسين اللاقو صالح صعبي إيروان صلينا naga. ما خصنيش وحده كيما انتيا، خصني وحده تتهلا فيا. يا كيما نعاود حياتي من الاول، الله لا يوصلني باش نحلل. ما خصنيش وحده كيما انتيا، نعاود حياتي من الاول. انا جميلة نحلل، شايني كيما نسيت وحلل والليل. امين دماغي عرفت جميل دريتك، وي شايني كيما نسيت وحلل والليل.